إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حيا الله هذه الوجوه الطيبة وهذه الأسماء الطيبة، الطلبة في الدورة العلمية الأولى لإعداد الرقاة وتأهيل المعالجين. هذه تعتبر أعتقد المحاضرة الرابعة لنا في هذه الدورة التي قاربت على الانتهاء بحمد الله وبفضل من الله عز وجل ومنا. الآن نحاول أن نلملم ما كنا قد قلناه فيما سبق حول علم الأعراض وعلم العلاجات. نريد أن نأتي الآن بواقع عملي عن كيفية التشخيص الصحيح وكيفية صرف العلاجات. طبعا التنظير شيء، بارك الله فيكم، والتطبيق شيء آخر. بعض الناس، كثير من الناس، البحاث الباحث، تجد عندنا نحن ناس بحاث يبحثون في علم الرقى، في عالم الجن، في السحر، في باحث، حتى ممكن تجده صحفي ولا إعلامي ويحب البحث في هذه الأمور وله مقالات صحفية حول هذا الأمر، ولكن لا يشترط في كل باحث أن يكون راقي. ومن يعني من المستحسن أن يكون الراقي باحث، لأنك أنت عندما ترقي الناس وتعالج الناس وتكون أنت متجمد على وتيرة معينة، هذه مشكلة نحن لا نحبها ولا نحبذها. يجب الراقي أن يبحث وأن يدقق وأن يلاحظ وأن يجتهد وأن يأتي بالاجتهادات دائما، يحاول أنه يجمع ما بين هذا وبين هذا. عندما يجلس أمامك المصاب، كل كلمة يقولها المصاب لا تغفل عنها، خزنها، إن استطعت أن تكتب اكتب، إن لم تستطع أنت طبعا حجنك حالات بالعشرات ممكن بالمئات، وكل حالة حتقول نفس الجملة، كل حالة حتقول نفس العارض، كل حالة حتقول نفس ردة الفعل. فيجب أن أجمع من هنا ومن هناك، هذا قالها رجل كبير، هذه قالها امرأة، هذه قالها مش عارف من، هذا قالها عند مس، هذا قال عنده سحر، طيب هذا ليش قال هذا وليش ما قالهاش هذا. فهذه الأمور بعد أن تتكون عندك إن شاء الله ملكة التدقيق والتحقيق، ستجد إن شاء الله نفسك قد فتحت على نفسك أفاق كثيرة، وكان ممن يشار إليهم بالبنان في هذا العلم الطيب الجليل. تكلمنا في علم الأعراض أن هناك لكل فعل رد فعل، نحن نطبق قانون نيوتن في علم الرقى، كل فعل له رد فعل، هو يأتيني بأعراض. المرض إذا دخل الجسد أتى بأعراضه، ما فيش مرض ما لهش أعراض، حتى المرض النفسي لها أعراض. إنسان عنده اكتئاب، إنسان عنده وسوسة، إنسان عنده انفصام، إنسان هذه كلها لها أعراض. إيش أعراض الانفصام؟ إيش أعراض الوهم؟ إيش أعراض الاكتئاب؟ ايش اعراض التحول الستيري؟ ايش اعراض الاضطراب الوجداني؟ هذه كلها امراض، عقدة اوديب، هذه كلها امراض لها اعراض، ما فيش مرض من غير عارض. النصب، الوصب، الهم، الغم، كلها لها اعراض. انا ما اشعر بهم، احس نفسي اني مهموم معروف، احس باكتئاب وضيق في صدري. لما يكون عندي غم احس برضه بنفس الطريقة. المرض ياتي بالعارض، يأتي بالعارض معه، هذا من رحمة الله عز وجل بالعباد. تخيل مرض من غير عارض، حتى الإنسان السليم له عوارض. إيش عارض الإنسان السليم؟ ما يشعرش بشيء. فلا بد أن يأتيك المرض بالعارض. فنحن الآن نبحث عن العارض اللصيق بمرض معين، والذي ختم عليه هذا المرض وأصبح قرينة رئيسية لهذا المرض. قد يشترك مرض مع مرض في في في في في في قرينة معينة، فنضطر أن نحقق وندقق ونحاول أن نفك الاشتباك حتى نعرف هذه القرينة التي أتتنا هل هي لهذا المرض أم لهذا المرض؟ متى تكون هذه القرينة لهذا المرض ومتى تكون هذه القرينة لهذا المرض؟ وقد شبهنا ذلك بالصداع بكامل الرأس أو صداع جزئي. الشد في المعدة، الثقل في المعدة يختلف، الشد لشيء معين، الثقل لشيء معين، السكاكين هذه والإبر التي أشعر بها مصافي معدة هذه لشيء معين، التثاؤب التثاؤب بدموع أو من غير دموع. مسألة التثاؤب في حد ذاتها طامة ومشكلة كبيرة. هل تعلم أن التثاؤب بدموع هذا، هل تعلم أن التثاؤب بدموع هذا قد يكون من أخطر الأمراض وأصعبها حلا، أخطر من العقد وأخطر من السحر وأخطر من ليش؟ لأن التثاؤب بالدموع كما هو معلوم أنه قرينة إصابة بعين يصحبها شيطان، هذا الشيطان قد يكون القرين، وما دام أتت الدموع لوحظ مع أكثر من 200 شخص أو 300 شخص أن هذه الدموع تأتي مع العين، وأن هذه الدموع يكون صاحبها ممن يرمي نفسه بالعين. فتخيل أنت عايش حياتك وأنت تمرض وتقرأ قرآن وتمشي للرقية، تحس بانتعاش أو تشفى ثم تعود تنتكس، تشفى ثم تعود تنتكس. ما راح أحد يقول لك طب إحنا معلش يعني أنتم يعني منكم رقاه منكم بحاث، يعني أنتم يعني في اللي راقي وفي اللي مهتم وفي اللي قرأ كثيرا، مش لم يقرأ لأبي همام الراقي فقط إنما قرأ لأناس كثر. هل وقفتم على موضوع يتعلق ما هي أعراض أن تعين نفسك؟ هل واحد من الرقاة والمعالجين وضع مثلا، أنا لم أقف، ولكن حتى إن كان فربما واحد أو اثنين من وسط 7000 راقي أو باحث، هل في أعراض للإنسان إذا عانى نفسه، إذا رمى نفسه بعين، ما هي أعراضه؟ هذا أمر خفي ومرض خفي. تجد الإنسان يرمي نفسه بالعين أو أنه يستدعي مدح الناس، يجلس في جلسة امرأة في مناسبة في بيتها مع صديقاتها مع أصدقائها في العمل في كذا، ويأخذ عادة فاخر، أنا سويت وأنا فعلت وأنا رفعت وأنا جبت وأنا شريت وأنا كذا وابني وابن. طبعا هذه الطريقة الآن عندما أنت، أنا دائما نقول النية مطية، عندما تكون جلستك قصدك بها أن تحدث بنعم الله هذا أمر آخر، والنية محلها القلب وإنما الأعمال بالنيات. لكن إذا كان نيتك أنك توريهم أنك عندك أو أنك شريت أو جبت أو أنك أنت أحسنهم أو أفضلهم أو انظروا إلي أو أشيروا إلي، فاعلم أنك الآن تعطيهم إذن باختراق جسدك بأسهم العين. فكل ما تجلس الجلسة كل ما يرموك بعين تتجدد العين عندك، بعدها تقول لي يا شيخ أنا انتكست، أنا تعبت، أنا مش عارف ما بي. أنت اللي جايب روحك المشاكل، جايب روحك المهالك، ترمي بنفسك في عين. إذا نظرت للمرأة يا أخي برك، هلا بركت، رأيت في نفسك شيء، لبس لبسة حلوة، شريت حاجة حلوة، شيء طيب، أي شيء فعلته طيب قل اللهم بارك، وتعمد أنك تعود نفسك على الشيء هذا، وإلا حترمي نفسك بعين. العلمك الخاص 95% المصابين عائل، الإصابة إذا تم يعني الإصابة إذا تمت قديمة وتراكمت وتطورت على طول هتجد تخرج من من من من من عيونك أسهم، والمعيون بالذات إذا استمر على أنه معيون سيأتي يوم يرمي هو بالعين، لأن الجسد تشبع وأصبح عنده السلاح والذخيرة التي يرمي بها الناس، وأول ما يبدأ بنفسه وبأولاده. فتجد الإنسان ابنه يمرض وسيارته تتعطل يعتقد أن الناس هم اللي يرمونه بالعين، لا، قد تكون أنت من ترمي ابنك بالعين، وقد تكون أنت من ترمي سيارتك بالعين وترمي حياتك بالعين. فننتبه لهذه الأمور بارك الله فيكم، وننبه عليها الناس. إذا جاني إنسان عنده تثاؤب بدموع تعال اسأله، قل له هل أنت تستدعي مدح الناس؟ هل ترى في نفسك العجب بأعمالك؟ أنت معجب بأعمالك جدا لدرجة أنك تنسى أن تبرك عليها؟ حيقول لك نعم. إذا أنت مصيبا، أنت حالة خطيرة، أنت أخطر من 50 عقدة في المعدة، لأنك أنت حتجدد نفسك على طول، 50 عقدة يوم يومين سنة سنتين شهر، المهم حيذن الله بالفرج حتفك العقد هذين. لكن أنت عقدتك كيف بنفكها لك إذا كان أنت إنسان بعيد من السنة وسبب لنا أزمة ومشاكل؟ وحتى على صعيد المعالجين وعلى صعيد الرقاء، حالات العين اتعب للمعالج من حالات السحر. وعن نفسي انا شخصيا يعني كابي همام الراقي عندي نعالج حالة سحر ولا نعالج حالة عين، لان رد فعل العين على الجسد مشكلة كبيرة، بالذات في اللمسة الشفائية، غير رد فعل المس والسحر، لا سيما اذا كان الذي يرقي مصاب اصلا بعين. فكما يقول اخوانا المصرية، ثم المتعوس على خيب الرقبة. فانت مصاب بعين وحطيت يدك وسحبت الطاقة بتاعت العين دخلت جسمك، فخلاص انت هتحس بفشل وبتعب وتحس بحرارة وحتتعب اكثر، غير ما ترقي انسان مسحور. فننتبه لهذه الامور، بارك الله فيكم، ونحاول ان نركز في هذه الامور، لان هذه الامور مشكلة. انت مرات تشك في نفسك ويقول انا راقي، والله انا مش مقصر، حصنت البيت واعطيتها وصفة استفرغت والامور طيبة وقرأت، كيف انتكست وبهالسرعة؟ ألم يقل لنا أبو همام الراقي هذا الذي يدعي العلم أن لو حصلنا البيت قطعنا الإمدادات؟ تباني حصلت البيت أنا، أنت وين كلامك يا أبو همام؟ وين علمك؟ هذا كذا كذب علينا أبو همام. لا، قد تنتكس جوا بيتها، لأنها هي من ترمي بنفسها للعين أو زوجها أو كذا، أو تجلس مجال تستدعي المدح. تعرف النساء يتفاخرن بطريقة عجيبة غريبة، تتفاخر على زوج أختها، تتفاخر على أختها وعلى زوجة أخيها وعلى خالتها وعلى عمتها، طول ما هي جالسة تتفاخر وتتفنن في التفاخر. طيب اللي جالسة معاه، المرأة اللي جالسة معاها، ربما يكون في قلبها حقد، تحس ذل، لأن أنت فتحت لها الباب على مصراعيه لكي تخترق جسدك وتجدد لك العين الذي تعب الراقي في إخراجها. وتكلمنا في الأمر هذا، لذلك نحن إذا رقينا إنسان مصاب بعين أو مصاب بحسد وكذا، حتى أي إنسان، فترة النقاهة يا سيدي الفاضل مهمة. يا أخي الكريم، الآن أنا قرأت عليك وأنت استفرغت أمورك طيبة، مش تشعر؟ والله الحمد لله أشعر بخفة والأمور طيبة، ونشعر وكأني ولدت من جديد، ويبدأ في الكلام عدم بتاع العواطف، يعطيك عواطف وأحاسيس جميلة. بها يا اخي الكريم، رجاء خاص، انت الان في فتره حضانه، ارجوك، الجسد مفتوح ويحتاج الى وقت لكي يغلق. اذهب للبيت، انت بينك بيتك محصن، ابقى في بيتك فتره حتى تتقوى الهاله وتغلق الثغرات، ثم اخرج للناس. لا، بمجرد ما يرجع، او بمجرد ما ترجع، واللي يذهب للجامعه، واللي يذهب للعمل، واللي يذهب للشارع، واللي يذهب لمناسبه، واللي يذهب للفرح، واللي يذهب، بعدين ينتكس يتصل يقول لك يا شيخ انا انتكست. انتكست، انت حر. أنا علي الإرشاد والتوجيه. لذلك الإنسان كذلك الراقي لازم أن يكون صلب ويكون حازم. يكون صلب ويكون حازم. كلمتين. بتطبق البرنامج بتاعي مرحبتين بيك، ما تبيش تطبق تغمدك الله برحمته بعيد، أنا مش فاضي. مش فاضي نعمل فيك معاملة العيلة الصغيرة، مش فاتح روضة. هن كلمتين، واحد اثنين ثلاثة. بتطبقهن اللهم بارك، ما تبيش تطبقهن نسأل الله أن يشفيك بس بعيد عني. أنا عندي حالة أخرى غيرك، تسمع في الكلام، أنت ما تسمعش في الكلام. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جيد. الآن نديروا مشاركة شاشة، ونحاول أن ننتقل إلى مجموعة هي مجموعة تشخيص وعلاج على الفيسبوك، لنشارك الإخوان هناك الرقاة في تشخيص بعض الحالات، ويكون الواقع عمل. احنا المرة اللي فاتت وضعنا بعض الحالات وقلنا من باب التقييم الكم كبداية نبي نعرف، الآن بنحاول نقيم أكثر الوضع كيف. الشاشة واضحة، فتحت عندكم الشاشة يا إخوان ولا لا؟ هل الشاشة فتحت عندكم؟ أم لم تفتح؟ الآن صفحة الدورة العلمية، لا هذه صفحة الدورة العلمية، آسف، هي مجموعة تشخيص وعلاج. يا شباب، فتحت الشاشة واضحة قدامكم ولا لا؟ قولوا لنا. طيب ممتاز، اللهم بارك. هذه المجموعة، طبعا نحن حبينا نحن نخضم مجموعة تداول، ولكن مجموعة تداول مغلقة، فوضح على العام بعض الحالات المرضية النسائية ربما يكون فيها يعني إحراج لبعضهن، لكن هذه مجموعة عامة. من وضع حتى الآن على المجموعة العامة فخلاص الفيسبوك بما فيهم مارك صاحب الفيسبوك سيطلع على الحالة. إذا ما فيش حرج نأخذ بعض الحالات ونحاول. هذا أخونا يقول: أيها الإخوة الأفاضل، أعاني من عقد في جسدي، لا أعرف هل هي عقد عين أم سحر، وأضاف: أعاني من الجرثوم، فهل تنصحوني أن أدهن جسدي كله بالزيت الزيتون المرقي، أم أدهن جسدي على 3 أقسام في 3 ليالي؟ بما تنصحوني جزاكم الله خيرا. طبعا تجيك حالات معها التشخيص، وهذه حالات يعني مش متعلمة، مش فاهمة، ما عندهاش وعي. المفروض الحالة لما تأتي للراقي ولا المعالج يجي تقول له، تعطيه الأعراض وهو يعني التشخيص. في الحالة تأتيك بالتشخيص جاهز وفقا على رقاء منهم جهلة قيموا لها الحالة، فتجي تقول لك أنا عندي سحر مأكول وآخر مدفون في المقبرة التي موجودة مش عارف فين، وآخر مرشوش على سريري، وثالث ورق، وتجي تحكي لك بالتفصيل الممل على الحالة. وبعد ما تخلص الشرح والسرد تقول لك: ما هو تشخيصكم؟ طيب أنت خليتي لي تشخيص، ما عادش خليتي لنا تشخيص، أنت دي جاية بالتشخيص، وفوق هذا كله تقول لك ما هو العلاج. طيب اللي عرف ان السحر مدفون والسحر مرشوش وانه في المعده وان الخادم يهودي وان الخادم اسمه ديفيد وانه هو يحب يلبس كرافتات الجني، طبعا هذا كله يعطي فيه عادي للراقي. طيب الذي استطاع ان يعرف كل هذه الامور الا يستطيع ان يعالجك؟ هل يعرف الخبايا وهالاسرار هذه كلها بقدره قادر الا يستطيع القضاء على السحر؟ طبعا حتاتيكم مآسي، يأتيك إنسان طبعا، لكن احنا بنتحمله ونبنو صبره، لأن ممكن المصاب لما يأتيك عن جهل، عن قلة حيلة، عن قلة فهم، عن معاناة شديدة عناها مسكين، فيجب أن يكون يعني بالنا أوسع وصدرنا أوسع له، إلا في نقاط معينة لما يحسون أنه يتلاعب أو يكذب أو أنه يريد أن يأخذ من كل بستان زهرة، تجده في هذه يذهب إلى هذا الراقي، وفي نفس الوقت يذهب إلى هذا الراقي، وبعدين الثاني يوم يمشي المجموعة هذه، وثالث يوم يمشي المجموعة هذه، ورابع يوم يحط في المجموعة هذه. الله أبعد الناس عن الشفاء إلا أن يتغمد الله برحمته. هذا تعيس الذي يتنقل بين الرقاة، هذا تعيس، هذا محكوم عليه بمرض نفسي مزمن، لأن يعني الراقي الأول قال له قرين، الثاني قال له حالة نفسية، الثالث قال له السحر، الرابع قال له عين، والخامس قال له حسد، والسادس قال له أنت ما فيك شيء. تخيل هذا كيف بيعيش. فدائما ننصح المصابين ان تتجهوا للرقاة اللي عندهم علم وفهم، واتقوا الله فيكم. ان كان عرف اللهم بارك، ما عرفش بيقول لك الله اعلم وعدي بواحد اخر، او يوجهك لمن هو احسن منه. في ناس ما شاء الله عليه اللهم بارك، من كثره هم متواضعين ويحبوا الخير للناس، لما يجيهم واحد ويحس نفسه انه مش فاهم يجي يسال، يقول انا انصحك بالراقي الفلاني، يعطيه رقمه او يعطيه رقم او يعطيه صفحته، يقول له توجه له وعدي اعرض حالتك عليه. هذا يدل على تواضع، بارك الله فيه. لكن في بعض الرقاة طبعا ما يقدرش يقول لعدد الفلان، لان هذا ينقص من قدره وبيقلل عدد الزبائن، ما عادش يقدر يدفع اقساط المكيف والسياره والثلاجه والشقه، الاقساط دي على ظهر المرضى طبعا ما يقدرش. فهذا الاخ الفاضل لما يجي يقول لك انا عندي عقد في جسدي لا اعرف هل هي، كيف عرفت العقد انت اصلا عشان تقولي ان هي عقد عين او عقد سحر؟ انا اعاني من جرثوم، فهل تنصحونني ان ادهن جسدي كله بزيت الزيتون المرقي، اما ادهن جسدي؟ طبعا اخي الكريم، انت ما دام عندك موضوع جرثوم، اذا عندك طاقه سلبيه في جسدك، لان الجرثوم لصيق بالطاقه السلبيه في الجسد. واضح الكلام؟ في نوعين من الجرثوم، والجرثوم له سببين. النوع الاول من الجرثوم، الجرثوم الذي ياتي تجد انت ما بين نوم ويقظه، ولكن لا تستطيع ان تحرك جسدك، ويجد معاه نوع حلم أو رؤية سبقت، مش رؤية، هي حلم أو منام. فهذا عادة ما يكون خارجي. ونعرف هل هو دليل إصابة ولا إنسان تحدث له الجاثوم. ولكن التكرار يجعلني أجزم أنه هو إصابة وأنه ليس أمر جبلي أو أمر طائف أو أمر عادي. النوع الآخر تأتيك بنفس الطريقة، ولكن لما تصحى تحس نفسك بثقل أو بخوف أو بتعب وأنت أصلا مصاب. إذا أنت عندك مشاكل داخلية، عندك طاقة سلبية، طاقة سلبية تهيجت بفعل فاعل من الخارج. وكما قلنا التكرار ظاهرة جيد في الأمراض الروحانية، سواء في المنامات أو في الأحلام أو في غير ذلك. إذا التكرار يجعلنا نؤمن أن هذه إصابة روحانية أو لا. فهذا الأخ بارك الله فيه ننصحه الآن لا بالزيت ولا بغير الزيت. إن استطعت أن تحصن بيتك قد تختفي هذه الظاهرة إذا كان اعتداء خارجي. فحصن بيتك. ثم الشيء الآخر بارك الله فيك عليك بيش بجلسة استفراء. واللي بيسأله يعني هو اصلا جاء ويبي شيء معين، مش طالب مثلا امور كثيره، لكن اللي بيقول له انت شنو عندك؟ عندك صداع، عندك صداع متنقل مش متنقل، عندك حراره في جسدك، هل تشعر عندك في تثاؤب في عين، هل امورك معطله مش معطله، انت كذا، لو انثى انت مصفحه مش مصفحه، باش تقدر تعرف هل الجاثوم هذا بني على مرض ام بني على شيء يتعلق بالجاثوم في حد ذاته. فإن أردت أن تتفنن قدم له أسئلة وخليه يجيبك. ما تبش معناه على طول، قول له حصن البيت ودير جلسة استفراغ وبعدين وافيني بالنتيجة بعد أسبوع. الأخت تقول السلام عليكم، لدينا احنا مشكلة، نحن عائلة متكونة من أب وأم وخمس شباب وبنت واحدة. نحن دائما نعاني من مشاكل مع بعض وقلة الرزق، قلة الحظ، شيء وأمراض، صداع شديد مستمر وألم في أعلى المعدة وحرقان وألم في الظهر وخمول وكسل وغضب دون سبب. وأصيبت أمي بسرطان الثدي وتم استئصال الثدي، وهي تعاني من مشاكل صحية كثيرة من قبل السرطان، مع العلم أنها مسحورة سحر تعطيل الزواج. هل سحر يؤثر على عائلتي مع العلم أني مسحورة سحر تعطيل الزواج؟ هذه اللي قلت لك عليها، جاية وجايبة معها التشخيص. سحر تعطيل الجواز الزواج امر ممكن وقائم ما دام العيله كلها مبتلى. ففي الحاله هذه ما نفكش الاشتباك على طول، نوجههم عشان تاتيني معطيات واقعيه حقيقيه مش مبنيه على وهم ولا مبنيه على تضارب، لان هذه عائله كامله. فالصحيح ان في هذه العائله او في كل عائله تاتينا بهذه المشاكل ان نوجهها على طول لتحصين البيت. ليش؟ لأن كما قلنا هذه عائلة تتكون من سبعة أشخاص. السبعة أشخاص هؤلاء فيهم من هو عنده مرض في جسده، وأكيد فيهم من هو سبب سحر العائلة، يكون الأب يكون الأم. سحر الأب في أبنائه أو الأم في أبنائها وبناتها. أو يكون سحر عائلة بحيث أنه هو الغرض منه التفكك و يعني غياب الرزق وغياب الراحة والانسجام والود والتفاهم. فأنا على طول نحاول أن هم نوجههم على طول لتحصين البيت، لأن تحصين البيت له فائدة. الفائدة الأولى ما دام هم عيلة بهالطريقة معناها أكيد البيت فيه أمور غير طبيعية. فعندما أقوم بتحصين البيت سأقضي على الكثير من السحر، إن لم نقل كل السحر والإمدادات ونمنع التدريعات. فهم حيحسوا إما بخفة وانشراح أو يحسوا بتعب أكثر. وفي مسألة في تحصيل البيت، في بعض الناس عندما تقول له حصل البيت يجي يقول لك الاعتداءات ذاتا وأصبح الأصوات أكثر بأكثر. طبعا هذه أمور طبيعية، رد الفعل دل على أنك أنت رقتك صحيحة، لأن هم بعد تحصيل البيت بيحاولوا يفهموك أن أنت لم تفعل شيء وأن اللي فعلته كله مهازل وأن أنك أنت إنسان تافه، يعني تحصيلك هذا ما درنا شيء. فيحاول بقدر الإمكان أن يضغط ويضحي بكم جني أو كم شيطان كله بشيء يقنعك أن التحصيل هذا ما لهش أي قيمة. فهيعطيك مهارات جديدة وقد يقوي الأعراض. فأنت لو تصبر بعد هذه الأمور 3 أيام تحصين ينتهي كل شيء، لأن هم لا يستطيعون أن يستمروا في هذا الوهم اللي هم بيعيشوك فيه. فتحصيل البيت جيد لهذه العائلة، ومن ثم تنقسم العائلة قسمين، قسم ناس حسوا براحة والحمد لله رب العالمين، أظن حطهم في قسم الإنعاش، يعني خلاص انتعشوا وتم أمورهم طيب. القسم الآخر وهذا أكيد حيحسوا بتعب، بثقل، بصداع، بكوابيس زادا، بكذا، هذوم ناس عندهم مشكلة في أجسادهم، نضعهم في قسم الملاحظة ونقوم بعلاج الأجساد عن طريق وصفات الاستفراغ وعن طريق العلاج التقليدي أو باللمسة الشفائية، وإن كنت بعيد عنها تعطيها برنامج علاجي وفق ما تعلمناه في علم العلاجات، إن إحنا نشوفه هل نعطيها الاستفراغ توا أو نعطيها استفراغ بالماء ولا بالزيت ولا بالحالقة ولا بالغسل، هذه كلها تتوقف على نوعية الإصابة، وربما سنستعرض الآن بعض الإصابات التي تمكننا من معرفة أمتى نعطي هذه وأمتى نعطي هذه. السلام عليكم وبارك الله فيكم. أنا فتاة عزباء أبلغ من العمر 30 سنة، أعاني من قشعريرة ورعشة في جسمي، أشعر بالتعب لأقل مجهود أقوم به، وأشعر بتسارع أيضا بنبضات القلب، من يومين أشعر بأن شيء ثقيل مسكر صدري، ألم أسفل الظهر والركبة والرقبة والأكتاف، أشعر بالحرارة، ركز معي، وعند الشعور بها جسمي يرتخي وعروق القدم واليدين تصبح بارزة، ومن يومين لاحظت في أثناء جلوسي مع زميلاتي من العمل أشعر بالتثاؤب والضيق بالصدر وحرارة في اليدين والقدمين وتعب ودموع في العين من التثاؤب. الله أكبر. أتتنا الفتاة، هو كون عمرها 30 سنة وعزباء، هذا أمر يقلنا أن في تأخر في الزواج، 30 سنة سن متقدمة، وفي نفس الوقت يعني الأصل في المرأة أنها تتزوج بغض النظر إذا كانت حسناء مش حسناء، جميلة مش جميلة، عادي، أهم حاجة تكون على أخلاق وتكون بنت ناس. فإذا لم تتزوج في فترة مبكرة حيكون الأمر فيه وراء الأكمة ما وراء، هذا المعروف. فالأخت الفاضلة هذه الآن كل الأعراض الآن هذا أعراض عين، والعين تراكمية، بدليل أن عندها ثقل، وقلنا الثقل في كامل الجسد غير الثقل في مكان معين. لو جاءك ثقل في مكان معين في يد في رجل هذا قد يكون عارض، أما الثقل في كامل الجسد، الثقل في كامل الجسد أظاهي دلالة أن هناك طاقة سلبية، والعارض مقصود به في المكان المعين طاقة سلبية، لكن هنا هي الثقل في كامل الجسد، لا سيما بعد الرقية يحس نفسه أنه ثقيل وأنه هو وكأنه ضرب بعصا، يحس أن جسمه كله متهالك تعبان، فهذا دلالة أن عين وأن الرقية اخترقت الجسد وتوزعت ولحقت الطاقة السلبية المتوزعة في كامل الجسد وأحدثت هذا الأمر. فعندنا هذه الأخت هذه طبعا واضح من كلامها أنها هي إما أنها تصيب نفسها بالعين، وإما أنها تجلس تستدعي المدح، وأنها مصابة بعين تراكمية بدليل الحرارة. طبعا العين التراكمية، لما قلنا العين التراكمية، العين التراكمية لا تأخذ من الحسد حتى نفهم، يعني لما يجيك 4 5 عين وعين ورا عين ورا عين، أكيد مش كل عين ودود، أكيد في عين حسود إذا معها الحرارة. فإذا الآن أختي الفاضلة، مش عارف من اللي كان، طبعا الأخ أنا سأل هل لديك وسوسة؟ أختي الفاضلة أنت مش محتاج انك تسال انها مواسمه، لان كل الاعراض قائمه، هذه اذا كنت تبي تتفنن من عندك او تبي تتعلم براحتك. فهو قال في احيانا شيء يغلط يسب الذات الالهيه، شوف يعني اتفقنا ان الدموع مع التثاؤب عين مصحوبه بشيطان، قد يكون القرين، اه الحمد لله طلع عندها قرين متسلط عليها بدافع العين، وقال سب الذات الالهيه. بعد ما سأل الأخ مرة أخرى هل عندك صداع في كامل الرأس، هل عندك تساقط شعر شن قالت؟ قالت احيانا صداع واحيانا سقط في الشعر، ولكن الحظ ان شعري منذ سنوات لم يطول ابدا. طيب هناهي الاخ استطاع ان يكتشف امر اخر وراء العين عبر السؤال. طبعا تسلط القرين والشيطان واضح عندي من غير ما نسالها هل انت عندك وسوسه؟ لا قطعا عندها وسوسه. اي واحد يقول لك عندي تثاؤب بدموع وعندي تصارع في نبضات القلب مع حراره، اعرف ان عنده وسوسه من غير ما تسال اي حد. واضح الكلام؟ شوف الاخوه حيين ولا الصوت واضح الان ولا مش واضح يا اخوه؟ يا إخوة الصوت قد يغيب ويتقطع، ولكن بدافع الشبكة وتغطية الشبكة بس، فأنا أعتذر ولكن إن شاء الله خير. والمحاضرة كما قلنا هي تسجل إن شاء الله، سننزلها المحاضرة هذه بالذات، سنحاول أن ننزلها الليلة حتى تستفيدون منها إن شاء الله، سننزلها على الأقل في المجموعة. فالأخ الفاضل كما قلنا سألها فطلع عندها وسوسة وطلع عندها تساقط شعر. تساقط شعر لما انضم تساقط الشعر مع 30 سنة مع عزباء، معناها الأمر فيه يبدو سحر، لا سيما أنها قالت أحيانا يأتيني صداع. شوف فكرة الصداع، السحر يأتيني بصداع كامل، ولكن السحر عندما يكون قديم شوية تمام الصداع بتاعي يخف، لأن الصداع يأتي في أثناء إما يكون جديد ولا ما يتهيج. فتأتي العين، عندما تأتي العين تستولي على الجسد وتعطي هي أعراضها، تقول أعراض العين هي الظاهرة، والسحر هو ليش قاعد في الأعماق لأنه أقدم، فتعطيني صداع متنقل. بعد ما نقرأ ونحاول نعالج وتطلع العين يظهر السحر. فبعد أن كانت لا تشتكي من صداع، أو أن الصداع كان متنقل، يصبح الصداع في كامل الرأس. إذا أنا انتقلت من مرحلة العين إلى مرحلة علاج السحر. مرحلة إن في بعض الحالات ما يكونش عندها صداع لعلمك الخاص، ولكن بعد فترة يأتيها الصداع بعد رقية. هذا معناه السحر كان وين؟ في المعدة الأثيرية، وبعد الرقية نقل إلى المعدة المادية فحدث الصداع. فالأخ نهي بارك الله فيه قرر، أختي الفاضلة أسألك لكم الشفاء، لديك عين حاسدة وقد أصاب بارك الله فيه في هذا التشخيص، وأحسن أكثر عندما أعطاها قلع العين بصورة النور، لأن عندها حرارة فما أعطاهاش الزيت إنما أعطاها قلع العين بصورة النور، وأعطاها تحصيل البيت لأن شك أن فيه سحر، ثم طلب منها أن يوفيها بالنتائج، وهذا يعتبر رد مثالي، وهذا يدل على أن الراقي هذا فاهم في التشخيص وفاهم في العلاج، فبارك الله فيه. الرد كان مثالي جدا والعلاج كان مثالي جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا فتاة عمري 24 سنة متزوجة ولدي تعطيل في الحمل، بالرغم أن النتائج الطبية ممتازة وسليمة، الأمور واضحة ولا غير واضحة؟ أعتقد أن في تقطع في الصوت الآن. الله الله المستعان يا إخوة، ولكن أحاول أن نجري بعض التعديلات لعل الله ينفع بها. ممتاز. فمعلش كما قلنا إن شاء الله لو الصوت كان متقطع بحكم الشبكة، كما ترون هنا في الشاشة الشبكة لا تعطيني مثل ما هو موجود هنا، وهذا تدني طبعا في مستوى الخدمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فتاة عمري 24 سنة متزوجة ولدي تعطيل في الحمل بالرغم أن النتائج الطبية ممتازة وسليمة. ممتاز. دائما لما يجي واحد يقول لك أنا من عندي إسقاط، عندي كذا، دائما اسأل إيش رأي الأطباء. أول سؤال توجهه للأمراض، واحد يجيك بمرض معين يقول له إيش رأي الأطباء؟ كان قال لك والله الأطباء قالوا ما الله أعلم، ولا ما في شيء، أو تحليلك سليمة، معناه خلاص هذا اتبعنا، هذا شو الرقاب. لو قال لك والله الأطباء قالوا إن هو مرض كذا كذا، برضو ما لا أجزم أن المرض عضوي حتى أقوم بالرقية، لأن بعض الأمراض الروحانية تنتقل من الروحانية إلى العضوية، وهذا واقع يعني موجود. واضح الكلام؟ يعني قصدي ركضة الشيطان، العرق الذي يسيل من المرأة في الاستحاضة، أصل فيه روحاني من الشيطان، مع ذلك أصبح مرض عضوي، استحاضة ظاهرة ويطلع منها الدم. الطاعون، واخذ اعداءكم من الجن، في الاصل انه هو من الجن روحاني اصلا، لكن اصبح طاعون يظهر في اشعه وتحاليل، فلا نحكم حتى نتاكد. اعاني من اعراض جسديه تتمثل في الاتي: نسيان، عدم تركيز، كسل، خمول. طبعا نسيان، عدم تركيز، الخمول اصبح الان نقترب من العين. عندي صداع متنقل نقترب من العين. احس دائما بشد في الرقبه، هذه من اقوى علامات العين والحسد، الشد في الرقبه. اذا الانسان عنده شد في الرقبه على طول عين، على طول، السحر لا يحدث مثل هذا الامر. عندي الام في المعده والام في اسفل الظهر وثقل في الاطراف. الام في المعده معناها المعده يا فيها اخلاط يا فيها سحر، الله اعلم، اذا ما عرفناش نحن، عرفنا ان في عين. بعد اقول لك الام في اسفل الظهر، اسفل الظهر معناها عندها الرحم مضروب، الرحم عندما يكون يعاني حيأثر على ايش؟ على اسفل الظهر. الصدى بتاعها حيأثر على أسفل الظهر، ولا ننسى أن أسفل الظهر يتبع للعمود الطاقي، العمود الطاقي الملاصق للعمود الفقري. العمود الطاقي الملاصق للعمود الفقري. الصوت واضح يا أخويا هشام أبو عبد الهادي، يبدو أن حتى أنت تعاني مسكين من التغطية ولا مش عارف. في صوت يا إخوان تسمع، في واضح الصوت. ممتاز ممتاز. فنرجع في المعدة، آلام في أسفل الظهر وثقل في الأطراف خاصة ساقي اليمنى، ساق اليمنى توجع، ثقل في الأطراف، إذا هذه طاقة سلبية تذهب إلى المخارج ولا تتحرك، تجد في مكان تراكم، تراكم في اليدين، تراكم في الرجلين، تحس بثقل لأن الطاقة السلبية ما تقدرش تطلع، إذا في خلل في عجلة الطاقة، مسار الطاقة فيه خلل. وكل ليلة أرى كوابيس، دائما رجل يلاحقني يريد قتلي وأنا أحاربه بالرقية أو كلاب أو أفعى أو أفعى. كل المحيطين بي من الأصدقاء مصابين، وأحاول أساعد كل واحدة فيهم بالرغم من تهديدات الجن لي. طبعا الواضح كما هو واضح الآن أن المرأة تعاني معاناة شديدة من العين، ولكن أنت كباحث تحب تدقق. 24 سنة سن معقولة للزواج، وإن هي تزوجت الآن عندها 24 سنة، يعني ممكن تزوجت من سنتين ثلاثة. إذا بنعرف أنا، ممكن تسأل يعني أنت شنو عندك، هل عندك تصفيح قبل الزواج، ما عندكش تصفيح؟ طبعا أحيانا ما تذكرلكش السن الحالة، وتقول لك أنا أعاني من كذا وكذا بعد زواجي. أول سؤال تسأل لها أمتى تزوجتي؟ كان قالت لك في 25، في سن متأخرة، معناها هي تقترب من سحر تعطيل لم يؤذن به، لأن أسحار التعطيل قد لا يؤذن بها وتتزوج البنت فينقلب التعطيل إلى تفريق أو عقم أو مرض أو من هذا القبيل. فالمرأة إذا تزوجت في سن متأخر ويحدث لها مشاكل، إما يكون مشاكلها بسبب التصفيح، أو يكون عنده سحر تعطيل قبل الزواج فانتقل من تعطيل إلى تفريق. يجي تحكي لك على أعراض تفريق، فأنت ما تقول هذا سحر تفريق، لكن أنت كمعالج وكراقي باحث بتعرف هل أصله تفريق ولا أصله سحر آخر انتقل إلى تفريق. فتقوم بسألها كم عمرك؟ قالت لك أنها تزوجت في سن متأخرة. أختي الفاضلة، هل عندك أخوات معك في البيت حتى هن يعانن، أو تزوج يعني في سن متأخرة العيلة بتعاني ما تعانيش؟ هل عندك تساقط في الشعر؟ ايش اخبار، ايش اسباب تاخير زواجك، باش نقدر نعرفه هل هي كانت عندها تعطيل ثم تزوجت فانتقل إلى سحر آخر أم لا. فهذه الأخت الفاضلة في هذه الحالة ننصحها ب طبعا تحصيل البيت، هذا أمر ثابت. والشيء الآخر، الكوابيس يا إخوان مش يعني قصدي أنت بمجرد ما تصحى أو تصاب بعين أو بحسحة تكون عرضة للجن. فالإنسان تحلم بالكوابيس وبالأفاعي وبالكلاب والمطاردات وبالضرب، قد تكون هذه الأمور يعني بسبب عمار البيت أو بسبب الجن المتطفل يدخل البيت حيث ما شاء ويخرج من البيت متى شاء، يدخل متى شاء ويخرج متى شاء، فتكثر عليك الكوابيس والاعتداءات لأن الجن خلاص حصل فيك فرصة، عندك طاقة سلبية والآن انهالوا عليك بالهجوم. قبل كنت إنسان مؤمن وإنسان ما شاء الله عليك وجسمك محصن وهالتك قوية، فما كانوا يستطيعون أن يخترقونك، أما الآن فهم سيتدافعون عليك من كل حاجة من الصوب كما تتدافع الأكل على قصعتها. فهنا هنا ننصحها بش موضوع الحرارة غير ظاهر، لكن يبدو أنك حتكون في حرارة، مع الثقل أكيد معها حرارة، فنعطيها استفراغ بالماء أو نعطيها أي وصفة للعين تكون خالية من الزيت، والوصفات كثيرة ولله الحمد والمنة. ثم بعد ذلك بعد فترة عندما يبرد الجسم وتحس حتى بشوية انتعاش نعطيها الحالقة، لأن الحالقة أسرع في استخراج الأخلاط من غيرها، أسرع في استخراج الأخلاط من غيرها. حالة كيف ذلك تعطيها الحالقة حتشعر بثقل وتعب وخمول وحرارة، حتتعب تعب شديد. نحن ما نقولوش ما تعطيش الحالقة، ممكن تعطيها الحالقة، لكن حتى رأفة بهم حاول انك انت لا تثقل عليها، حتى كان اعطيت الحالقة اعطيها يوم تريح يوم، ثاني يوم تريح يوم، بعدين ثالث يوم. اي انسان اخذ الحالقة ثلاث مرات يوم بعد يوم حيقول لك اول يوم تعب شديد ولا استطيع ولا استفراغ وصداع وتعبت، الثاني يقول لك والله الصداع كان اخف شوية واخرجت الخلطة يعني احسن، الثالثة لا الحمد لله حسيت نفسي هنا بقت في معدتي ساعتين ثلاث ساعات، مع ان الاولى والثانيه لم تبقى في معدتها اكثر من 10 دقائق. اذا في كل مره حيكون الوضع احسن. السلام عليكم، لدي كسل شديد. الكسل والخمول قرائن عين. اي انسان تلاقيه كسول وخامل وكثره النوم هذه قرائن عين. وصد كبير ونفور من العمل، مناقص شهية في الأكل، أعاني من قولون عصبي. شو خلاص أنت الآن وصلت المرحلة مجرد ما تقرأ أول سطر تستطيع أنك أنت يعني تتخيل إيش عقب الموضوع. هذا من اللي عنده صوت متقطع ومش تمام، الان الصوت جميل جدا اعتقد لان العلامه خضراء، يحاول انه يخرج ويعود من جديد لعل يكون الامر احسن. فيعاني من قولون عصبي، تشتت الافكار والوسوسه، عدم الانضباط في العباده مع الشروط. يا اخوان العين لا تجتمع عباده وعين، قد تجتمع عباده وسحر لعلمك الخاص. قد تكون انسان محافظ على صلواتك وتقرا القران وانت مسحور، لكن العين لا، العين والحسد لا يريدان عباده ابدا، لا تستطيع، يا يعطنك ملل يا ضيق يا شرود يا نسيان يا عدم رغبه يا نفور، هذه العين والحسد. اما السحر قد يعطيك هذا وقد لا يعطيك، والدليل سحر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي سحر ومع ذلك كان على الطاعات وعلى العبادة ويؤمن بالناس ويجلس ويشرح في العقيدة وفي العبادات وكذا. يعني السحر سحره بأبي هو وأمي لم يثنيه عن الطاعات ولم يثنيه عن تبليغ الرسالة، لكن العين والحسد لا. عثمان ابن ابي العاص عندما يعني اصابه مس، الله اعلم يعني ايش كان سببه، ولكن ما استطاع يعني وجد في صلاته من يلبس عليه صلاته، فجاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام شاكيا. إذا يختلف الوضع. لا نقول السحر معناها طاعات، لا، السحر قد يثنيك على الطاعات، لا سيما إذا كان موجود عارض، ولكن ليس دائما. السحر إذا كان بعارض نعم، بدون عارض لا يثنيك على الطاعات غالبا، وهذه ليست قاعدة مضطردة، إنما نبحث فيها وندقق قبل الحكم على الشيء، وبارك الله في الجميع. فأخونا ضائع عند حالة عين، تعاملوا معه بالمعاملة الطيبة، لهني ممكن نعطيه وصفات العين أو وصفات الحسد، ممكن نعطيه الحالقة، ممكن نعطيه أعطيه بس تابعه. وحاول بارك الله فيك عندما تعطي شخص وصفة وتنجح معاه تخليه يستمر في الوصفة، واضح الكلام؟ ولا نغير في الوصفات إلا بعد انتكاسة، ولا نغير في الوصفات إلا بعد أن نصل إلى مرحلة انتعاش بدون زيادة. إذا وصل مرحلة انتعاش بعد ما فيش زيادة قد نغير الوصفة، وقد نغير الوصفة لكي نزلزل الجسد. يعني عرضتك صوت النوت ريحت معها، بيخوض انت الحالقة باش تأكد انك انت كويس. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والأخ كما قلنا ونفس المجيب أعطاه قلع العين بصورة النور، ويبدو أنه قد أجاد العلاج. هذه تبلغنا العمر 37 سنة، تعالجت كثيرا ولكن دون جدوى. السحر مرتبط بالعائلة، وعاني التأخير الشديد في دراستي، ولم يطرد بابي خاطر، عندها ورم على الرحم منذ أعمام، وشلت بعملية قيصرية رغم أني فتاة، أشعر بضيق في صدري وألم شديد في الأسفل الظهر وكذا وكذا. طبعا يا إخوان أسحار التعطيل تختلف عن أسحار الأخرى، أسحار التعطيل فيها مشاكل. سحر التعطيل من الأسحار التي تأتي بالأمراض العضوية دون عن الأسحار الأخرى. يعني المرأة بالذات إذا عطلت عن الزواج فإن يحدث عندها تساقط شعر، ويحدث عندها تكيس. تكيس هذا إما يكون في الصدر أو يكون في الرحم، ثم ينقلب إلى تليف وورم. هذه طبيعة سحر التعطيل، هيك طبيعته. وقلنا أن وضع المرأة وصفة المرأة وطبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل في هذا الأمر، في أمر الأسحار. فالتكيس يخرج. فالمرأة إذا عطلت عن الزواج عندها تساقط شعر قد يكون، تكيس، مشاكل في الثدي، مشاكل في الغدة الدرقية، مشاكل في الرحم. ركزوا على النقاط هذين ليعطلنا ان هذين اسحار تعطيل. وهذه الاسحار او هذه الامراض تخرج بقوه وتظهر عن نفسها بعد الزواج. اذا كان عندها تعطيل وتزوجت ولم يأذن الله عز وجل بالتعطيل، فان بعد الزواج تحدث مثل هذه الامور. عضوا على ذلك بالنماجذ، نسأل الله لكم العافيه والسلام. فالفتاه تدرس الماجستير من 2007 لم تناقش رسالتها إلى الآن. عندها ورم كما قلنا، عندها ضيق منذ عدة أشهر، عملت رقبة التصفيح لنفسي رغم علمي بأني غير مصفح، وعملتها الأسبوع فأصابتني الفطريات ولم أقوى على الحركة وتداويت. طبعا هذا التخبط مسكين، يعني ما يعني أنتم يا رقاة يا شباب الدورة العلمية الأولى، أنتم الآن فهموا الناس وتعلموهم وتبروهم انهم هم سايرين في المنهج الخطا. يا اخوان رغم من الخطا كثره الوصفات خطا، وكميه القران مش هي اللي حتشفيك، اللي حتشفيك باذن الله طبعا وحتكون سبب في شفائك هي الخطه العلاجيه المحكمه، التشخيص الصحيح بارك الله فيك، والخطه العلاجيه المحكمه هي اللي حتشفيك باذن الله عز وجل، هي حتكون سبب في شفائك بالمعنى الصحيح. اما ان تاتي انت مش مصفحه تطبقي رقي تصفيح، واي حاجه تسمعيها تطبقيها، واي حاجه تشوفيها تمشي تديريها، واي راغي تسمع به تعديله، هذه مشكله كبيره. فانتم ان شاء الله ستحاولون نزع الغبش من على اعين هؤلاء الناس، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وتداويت طبعا، اغتسلت وتدريج جميع الادويه دون جدوى، اللي عند ما اغتسلت ماء وملح حتى شفيت، وفيدوني واذا تطلب الامر شرح عن مراحل حياتي سوف اشرح. مش عارف، المهم البنت هذه تعبانه ويبدو أنها تنتمي لعائلة مسحورة ذكرتها طبعا، وأن هي عندها مشاكل، ويبدو أنها هي معطلة، لأن ذكر 37 الظاهر مش من فراغ، ما فيش إنسان تذكر لك عمرها إلا وهي معطلة. وخلاص الأمر واضح أن عندهم سحر تعطينا، هي تتبع سحر عائلة، فما علينا التوجه إلى تحصيل البيت ثم نتعامل مع الأجساد كما قررنا ذلك إن شاء الله. والآن نأتي إلى الحالة الأخيرة لأن الوقت دهمنا. الحالة الأخيرة، معلش أنا آسفة مش بعرف أتكلم لغة عربية فصحى، هذه قصة. هذه الأمور، هذه الصحيفة ما تهمكش أنت كمعالج، تعلم ذلك. هذه صحيفة الصحف التي تأتي مرات يعطيك صفحة كاملة فيها كلام إنشائي، قصة يحكي لي في قصته، قصة اجتماعية أنا ما أقراش فيهم، أنا نبي أعراض جسدية، ممكن تعطيني 3 أعراض نحكم بهن، لكن هل 140 سطر أنا لا أستفيد منها. فلا تعودوا المرضى على أن يعطوكم مثل هذه الصحف، ما تقراهاش أصلا، بيش تربيه وتعوده وتعلمه، تعال هنا يعلق قل له بارك الله فيك، هنا بارك الله فيك، أريد أعراض جسدية، اذكري لي أعراضك الجسدية الله يبارك فيك. لكن وقد دخلت الحمام ثم أطفأت النور وخرجت من الحمام وقفلت الباب ودخلت السرير وتغطيت باللحاف، هذه الأمور ما لهاش علاقة بينا أنا أصلا، وبعدين تأتيني بأشياء تتحد فيها جميع الأمراض، عندي كوابيس وأحس روحي إني زعلانة، وعندما أجلس مع هذه الأمور في العين في الحسد في السحر في المس، كل هذه عارض، هذا واضح، نبي أشياء أكثر دقة باش تقربني من التشخيص الصحيح. وهذا مثال يجب أن ننتبه له. المهم نسأل الله أن يكون الأمر واضح. فهني أنا فتاة عمري 26 عام أموري ملخبطة، كنا نعاني من سحر كان سبب في تعطيلي عن الزواج، أنا وأختي والدراسة ومرض أبي وأمي واختفاء أشياء خاصة وقطع مفروشات المنزل، بعد مداومة على الرقية الشرعية من راقي شرعي أصبحنا كويسين لحد ما. أختي تزوجت وأنا بعد فترة اتخطبت لأخ جوز أختي. تو أنت تخطبتي؟ لا يعني هل أنا من الضروري نعرف أنك أنت تخطبتي لجوز أخت؟ هذا تكثر في الكلام وتتخلي فيه انتوه، انا ما نحبش نقرا الامور هذه، تشوفها هذه صحيفه، يعني هي انخطبت لاخ جوز اختها، بيناش بنستفيد. واختي في مشاكل وخطيبي جوز اختي في مشاكل، اختي اصبحت عصبيه لغايه الصداع لفرق. يعني شوف هذا كله انت لما بتقرا كانك تقرا في اجاثا كريستي ولا مش عارف يقولها يحكوا عليها، يعني قصص هذين ما انا مهمنيش، فحاول ان تبتعد بارك الله فيك على مثل هذا وتلزمها ان تعطيك الاعراض الرئيسيه، لأن العرض الرئيسية اللي على أساسها أنا أستطيع أننا نشخص الحالة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأسعدكم الله عز وجل في الدارين. كنا نتمنى أن نزيد يعني شوي حالات الكاهي، لكن للأسف الشديد أنا دهمني يعني قبل المحاضرة شوية كيوعكة صحية، ولكن ماشي يعني ما رضيتش ان نلغي المحاضره، وحبيت نلتقي بكم لاني اعلم ان ربما عند بعضكم لهفه لهذا العلم وتلقي هذا العلم، فحبيت ان نلتقي بكم على كل حال. وخلاص لا استطيع ان يعني ان ازيد عن هذا، لعل الامور الان ان شاء الله واضحه. اليوم الجمعه، نحن دخلنا الان في ليله السبت ولم يبقى الا ايام معدوده، وننهي ان شاء الله تواجدنا معا في الدورة، ولكن لن ننهي تواجدنا معا إن شاء الله على مضمار حرب الشيطان بإذن الله بعد انتهاء الدورة. ولم يبقى لنا أيام كما قلنا، سنحاول أن يكون عندنا محاضرتين أو محاضرة أو 3 محاضرات نتطرق فيها إلى العناصر الأركان الأمسجة والأخلاط، وهذه أمر مهم جدا، ونحاول أن نكون أو نأتي بمحاضرة أخرى ربما انتظرها الكثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأرجو كنت أتمنى أن يعني أتقبل منكم الأسئلة، ولكن يا ريتكم تعذروني لأني بصراحة حاسس نفسي إني لست على ما يرام. فنسأل لكم السلامة والعافية والنجاة من النار، أنتم إن شاء الله حتكونوا في الصفوة، فاتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في كل شيء، اتقوا الله في المرضى، اتقوا الله في كل شيء. حاولكم أن تتعلموا العلم وتنفعوا الناس، ولا تجعلوا المادة هي الهدف، ولا تجعل الشهرة هي الهدف، ولا الانتشار هو الهدف. بارك الله فيك، اجعل هدفك أنك أنت تنفع. يا إخوان، كلمة واحدة قد تودي بنا في النار 40 خريف، ترمي بنا في النار 70 خريف، كلمة أخرى ترفعنا 70 درجة في الجنة. فلا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تحقرن من المعاصي والذنوب شيئا. فأنت الآن عندما يشفى شخص أو تضع معلومة ويستفيد منها الناس، هذه والله صدقة جارية لك حتى بعد مماتك. ولكن الإخلاص، إذا كان فيه الإخلاص الحمد لله، ما فيش الإخلاص والله عملك هذا سيرد عليه، سيرد على وجهك يوم القيامة. الله عز وجل يقول لك هذوما اللي أنت وضعت هذه الأمور من أجلي، مخليهم هم يعطيك الجزاء. أنا لا أجازي إلا من أخلص لي التوحيد وابتعد عن الشرك الخفي ألا وهو الرياء. فإياكم والرياء، وكونوا عباد الله إخوانا. نلتقي بكم إن شاء الله في محاضرة قادمة سنعلن عنها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.